الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره. بعث محمدا رحمة للعالمين، فأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في مدده، ولا شريك له في تشريعه. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. خلق كل شيء، ورزق كل شيء، وهو على كل شيء قدير. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جاهد في الله حق جهاده، عبد ربه حتى أتاه اليقين، بلغ ما أنزل إليه من ربه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، الإسلام هو العلم، الإسلام هو الأوامر والنواهي والأمور التي وردت في القرآن الكريم. الإسلام هو هذا الخير والنور والطيبات التي جاءنا بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانت الكتب السابقة. يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فكما أن الله تعالى جعل القرآن نورا وهدى، كذلك كانت الكتب السابقة. كان الإنجيل نورا، وكانت التوراة نورا، وكانت الكتب التي نزلت من عند الله جميعا فيها هدى ونور. لكن الأمم السابقة حرفت هذه الكتب وغيرت وبدلت، كما بين الله تعالى في القرآن الكريم، فذكرهم وقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وبين أنهم كتموا وغيروا وبدلوا. وهنا انتهى كل شيء، ولم يعد هناك توراة، ولم يعد هناك إنجيل. خلافات وكتمان وضياع وضلال، فأنت لا تعرف الآن أين الإنجيل. هناك 1000 إنجيل، وكل واحد يختلف عن الآخر، وكل فئة وكل فرقة لها إنجيل يختلف عن إنجيل الفرقة الأخرى، وكذلك التوراة بيّن الله تعالى فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه، تم التغيير والتبديل والإضافة والحذف. وجاء الإسلام والله تعالى لم يحفظ هذه الكتب بنص القرآن الكريم، فقال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الربانيون والأحبار، الأحبار العلماء، الرهبان العباد، هم الذين جعل الله تعالى حفظ هذا الكتاب بين أيديهم فحرفوه. أما القرآن الكريم فقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يدع الله تعالى حفظه لعالم ولا لشيخ ولا لإمام ولا لأحد، هو سبحانه وتعالى الذي يحافظ ويحفظ هذا الكتاب. الله تعالى هو الذي يحفظ هذا الكتاب، والذي يحفظه الله لا يضيع، والذي يستره الله لا ينكشف، وليس لشيء أنت ساتره كشفه، والذي يرفعه الله لا ينخفض، والذي يزله الله تعالى لا يرتفع، يعز من يشاء ويزل من يشاء. الكتب السابقة الله تعالى يعلم أنه سيأتي كتاب بعد ذلك يمحو ما سبق، كما جاء الإنجيل ومحى التوراة. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني يصدق الكتب السابقة، ومهيمنا عليه، يهيمن على كل ما سبق من كتب. وإذا تحرف القرآن والعياذ بالله فهذا معناه أن الحجة على الناس قد انتهت، لأن التوراة سيأتي بعدها الإنجيل، والإنجيل سيأتي بعده القرآن، والقرآن ليس بعده بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، والقرآن الكريم هو خاتم الكتب، وأمة محمد هي خاتمة الأمم ختامها مسك. فمن هنا الله تعالى لم يترك القرآن ليحفظه الناس، بل جعلهم يدافعون عنه، لكنه لا يتغير ولا يتبدل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذا القرآن الكريم مع حفظ الله، ولكن هذه التعاليم التي في داخل القرآن الكريم لابد أن تبين للناس، لابد أن يحافظ عليها الناس، لابد أن يستمع إليها الناس، فجعل الله تعالى عليها حرسا من عباده يحرصون هذا العلم، لأن هذا العلم سيستمر إلى يوم القيامة، ولا بد من إقامة الحجة. الهدف من وجودنا في الأرض هو أن نعبد الله، والله تعالى لا يعبد بجهل، يعبد بعلم. قال الله كذا، قال الرسول كذا، وإذا ضاع العلم ضاع كل شيء، وإذا انتهى العلم انتهى كل شيء. فالله سبحانه وتعالى جعل من يبلغ، لأنه إذا لم يكن هناك علم فليست عليك حجة، لن تقوم عليك الحجة. في يوم القيامة يتساوى المسلم مع الكافر، في يوم القيامة يتساوى الصالح مع الطالح، فجعل الله تعالى هذا العلم حجة على عباده. من الذي سيحمل العلم؟ من الذي سيدافع عن هذه التعاليم؟ من هنا جاء الجهاد في سبيل الله. فنواصل القراءة في كتاب الجهاد كما بدأناها في الجمعة السابقة بعون الله تعالى. جعل الله تعالى الجهاد وجعل طلب العلم للحفاظ على تعاليم الإسلام، فإذا ما بقيت تعاليم الإسلام قامت عليك الحجة، ولأن الأمر سيطول. كانت هناك أزمنة قريبة بين كل نبي ونبي، أما بين النبي الذي وراءه هو الآخرة، بين أمة محمد آخر شيء فيها هي القيامة، فليس هناك من نبي ولا كتاب ولا رسول، فكان يجب الحفاظ على هذا الأمر، الحفاظ على هذا العلم. فنشأ الجهاد في سبيل الله. هذا الجهاد الذي قلت في الجمعة الماضية ليس مطلقا، يعني ليس أن تجمع ثلاثة من الناس وتقول هيا نجاهد في سبيل الله فتعتدي على الناس. جعل الله تعالى الضوابط والأحكام مثل الصلاة تماما، فأنت الآن لا يحل لك أن تصلي العصر لأن وقته لم يجب. وأنا أتعجب كثيرا من الناس يصلون العصر مع الظهر كما كنتم تشاهدون في ميدان التحرير، يصلون الجمعة والعصر. أنا لا أعرف هذه العقول كيف تكونت، وهؤلاء الناس كيف يفكرون. وهذه للأسف تحدث من جماعة تسمى بالسلف إلى الآن، يقول لك أصلي العصر جمع تقديم، العصر لم يجب بعد. طب صلي المغرب أيضا، العصر لم يجب، لا يصلى العصر إلا إذا تم الأذان لأن هذا وقته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني في وقتها، في وقتها لا تصلى إلا في وقتها، لا يصلى العصر إلا بعد أذان العصر، لا يصلى المغرب إلا بعد أذان المغرب. أنت الآن إذا مت في هذه اللحظة أنت لا تطالب بصلاة العصر ولا تطالب بالمغرب ولا بالعشاء لأن وقته لم يأتي عليه. فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل يصح أن تصلي تبدأ غدا في صيام رمضان؟ لا يصح، له وقت محدد، العبادات لها وقت محدد. هل يصح الآن أن تذهب لأداء العمرة ثم تحج اليوم؟ لا يصح، لأنها أوقات محدودة في أماكن محدودة في ساعات محدودة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالعلم هو الحارس، الجهاد هو الحارس، طلب العلم هو الحارس، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحارس لهذه الأمور، والله تعالى هو الحافظ لما أنزل من كتاب. ومن هنا نتحدث في كتاب الجهاد. الجهاد كالصلاة كالصيام، لها ضوابط وشروط وأحكام، ومتى تجاهد ومتى تتوقف. والله تعالى لخص ذلك كله في قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمسلم يقاتل في سبيل الله للحفاظ على تعاليم الإسلام. فجعل الله تعالى العلم للحفاظ على تعاليم الإسلام، والعلم لا يتوقف. العلم ليس أن تذهب إلى الأزهر للدراسة لمدة 4 سنوات أنت أصبحت عالما، هذا هو الجهل المركب. العلم هذا لا يتوقف، وطالب العلم لا يتوقف، ويظل يطلبه حتى آخر لحظة من حياته، لأن العلم أيها الإخوة هذا بحر لا ساحل له، ليست له نهاية، بدليل أن هناك آلاف العلماء اشتغلوا في هذا العلم من ساعة أن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم الى ان توقف هذا الامر وتحول العلماء الى طلبة علم، لان الذين يوجدون من 500 سنة ليسوا بعلماء، طلبة علم. كلمة علماء توقفت منذ اكثر من 700 سنة في طلبة علم، اما علماء هذه مشكلة، مشكلة كبرى. ان تظن ان فلان من العلماء هذه سفاهة، لو درست العلم لعرفت قدر ما اقول لك الان. كل ما تراه حولك وما سمعته من حوالي 700 سنة طلبة علم، اما العلماء فكانوا في ايام الامام البخاري، الامام مسلم، احمد بن حنبل، هؤلاء الناس الذين كانوا في هذه المنطقة وجمعوا العلم وكانوا يحفظونه عن ظهر قلب، وكانوا يعرفون أبوابه وفقهه وعلمه وأسانيده وأدلته، كل هذا كانوا علماء. أما الآن، ولا أقصد الآن اليوم، لا، من 700 سنة طلبة علم، لكننا للأسف كل من لبس عمامة أصبح شيخا، بل أصبح عالما، بل أصبح من الأئمة الكبار، الإمام الأكبر، والإمام الأكبر لا يعرف يمينه من شماله، بل يساق كما تحدثت هنا آلاف المرات، يساق إلى الفتوى. يأتيه اتصال من مجهول، من أي إنسان، نريد فتوى في كذا، فيضع يده في جيبه ويخرج الفتوى، لا يعبأ إن كانت حلالا أم حراما، للحصول على كرسي، للحصول على شيء من المال، للحصول على شيء من متاع الدنيا. فضاع الكرسي وضاع المال وضاع متاع الدنيا وبقيت لعنة الله كما سنرى في كتمان العلم وسمعنا. فبقي أن أقول، نحن نتحدث في كتاب الجهاد والجهاد والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شيء واحد، هذا أمر واحد. افترض الله في هذه الأمة الجهاد في سبيله، وجعله من أفضل الأمور ومن أعلى الأمور، وجعل الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، ولا أريد أن أكرر ما قلته، من أننا الآن صرنا كل من هب ودب نقول إنه شهيد، وتلك جريمة أيضا، ولكن الجرائم كثرت، وإذا كثرت الجرائم اختلط الحلال بالحرام، إذا اتسخ الثوب فأنت لا تستطيع أن تقوم بتنظيفه، لأنه جميعا صار متسخا، فحتى إذا رأيته لا تراه متسخا، أنت تتعجب إذا وجدت فيه شيئا نظيفا، لأنه جميعا تلطخ بالسواد. كل من هب، كل من مات في مباراة لكرة القدم بالصدمة لأن هدفا دخل في مرمى الفريق الذي يشجعه يقول شهيد، هذا شهيد. كل من وقع في أي مكان شهيد، تارك الصلاة أصبح شهيدا، شارب البنجو أصبح شهيدا، المفسد في الأرض أصبح شهيدا. الشهيد أيها الإخوة هذا أرفع المراتب، كما قلت لكم وأكرر، ثالث مرتبة في الإسلام، ثالث مرتبة، يعني أعلى من المصلي، طبعا هو مصلي، أعلى من المتصدق، أعلى من الصائم، أعلى من كل الأمور. وسوف ترون فضل الشهداء في القرآن الكريم، ويكفي أن يقول الله تعالى في موضعين من كتابه، الأول في سورة البقرة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، هذا هو الشهيد. وقال الله يقتل في سبيل الله، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، خرج في سبيل الله، خرج لتكون كلمة الله هي العليا. واحد خرج من بيته يقول نريد دولة مدنية، أي لا نريد دولة إسلامية، ثم قتل، ثم هلك، ثم ذهب إلى جهنم، نقول شهيد؟ انه خرج من بيته ليقول اريد دولة مدنية كما تسمعون ليل نهار. يعني لا نريد الاسلام، دولة مدنية يعني ليس فيها الاسلام. هؤلاء هم شهداؤكم، دولة مدنية يعني لا يطبق فيها شرع الله، السارق فيها يكافأ ويكون رئيسا للدولة كما شاهدت، والزاني فيها لا يعاقب، ويحل فيها أن يتزوج الرجل من رجل ويتزوج الرجل من أخته للدولة المدنية، ليس فيها حلال ولا حرام، تستمد أحكامها من قانون لقيط، شوية فرنساوي على شوية إنجليزي على شوية ألماني، وقول لك شوفي قانون تعالوا ندرس الدستور الفرنسي، ثم يموت تخرج صوره، صور الشهداء. شهداء من؟ شهداء من؟ الشهداء هم أهل بدر الذين خرجوا لإقامة الإسلام، الذي يخرج من بيته لإقامة شرع الله. يعني واحد خرج في سبيل الشيطان قتل، هذا شهيد؟ تلك هي الجريمة. ولكن الأمر قد اختلط والأوراق اختلطت، وإذا أخرجت يدك لم تكد تراها، الأمور اختلطت علينا. فدعهم يقولون، الحساب عند الله سبحانه وتعالى وليس بما قلت أنت. هناك ناس بنوا مسجدا وقالوا نعبد الله فيه، وقالوا والله ما نريد إلا الحسنى، ما نريد إلا الخير، هل هذا كلام يمشي؟ القرآن يقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، هذا كلامهم، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. فكلامك شهادتك وشهادتي أيضا لا تقدم ولا تؤخر. الذي سيحاسب الناس هو الله، هو الذي اطلع على قلبك عندما خرجت من بيتك، لماذا خرجت؟ إذا كنت خارجا لإقامة شرع الله ولنصرة الله ولنصرة الإسلام قتلت فأنت في سبيل الله. إذا كنت خارجا للحصول على شيء آخر فأنت في سبيل الشيء الآخر. الإسلام ليس، الشهادة ليست لعبا، لأن الشهيد من أعلى المراتب في الإسلام، ثالث مرتبة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الشهداء والصالحين، يعني الأول النبي، ثانيا الصديق أبو بكر الصديق ومن على ضربه، والشهداء. ولا تقول لمن يقتل، الآن أصبح الإنسان عندما أقول كلمة شهيد لابد أن أخف عندها كثيرا. أنتم تعرفون عندما أقول كلمة مسلم أريد أن أنهي الخطبة، لأن المسلم له أمور اختلطت علينا، اختلطت علينا. أنا لو سألتك هذا الزاني ستقول مسلم، هذا السارق ستقول لي مسلم، شارب الخمر وشارب المخدرات ستقول مسلم، شاهد الزور ستقول مسلم، هل هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل النبي جاءنا بالخمر والميسر والأنصاب والأزلام وما أهل به لغير الله؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا كلام النبي، والخمر كل ما خامر العقل، كل مسكر، نفى عنه الإيمان جملة وتفصيلا، وأنت أدخلته في الإسلام، فأصبحت الأسماء صعبة، مثل الشهيد. كلمة شهيد هذه تمناها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر النبي في المرتبة الاولى، في المرتبة الاولى تمنى المرتبة الثالثة. قال صلى الله عليه وسلم: وددت ان اقاتل في سبيل الله فاقتل، ثم احيا ثم اقتل، ثم احيا ثم اقتل، صلى الله عليه وسلم. وقال: ما من احد له عند الله خير يتمنى ان يرجع الى الدنيا بعد ان يموت الانسان. اذا وجدت لك عند الله خير ستتمنى عدم العودة الى الدنيا، خلاص انت الان في نعيم عند الله سبحانه وتعالى، فلا تتمنى العودة الى الدنيا. الا الشهيد فانه يتمنى ان يعود فيقتل لما رأى من فضل الشهادة. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يرزقون، الشهيد لا يموت، الشهيد لا يموت. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ليه ربنا رفع الشهيد؟ لانه يدافع عن الاسلام، يدافع عن تعاليم الاسلام. فجعل الله تعالى اجر الشهيد والمجاهد من اعلى الاجور، لكي يدفعنا الله سبحانه وتعالى الى هذا العمل الطيب، الى هذا الخير في سبيله سبحانه وتعالى. فرفع قيمة الاجر لكي نتدافع اليه، لكي ندافع عن ديننا، عن تعاليم الاسلام، عن اوامر الله سبحانه وتعالى، لكي نبذل الجهد ولا نخشى العاقبة. لانك يمكن ان تقتل، يمكن ان تسجن، يمكن ان تعتقل، يمكن ان تحارب، كل هذه الامور كانت تسير. فخربت البلد، لان مفيش اسلام. لو في اسلام انا مش هنتظر واحد يشوفني، هادي عملي من غير ما حد يشوفني. يعني حرامي راح ويجي حرامي تاني. طالما مفيش اسلام، طالما مفيش دين، طالما مفيش القرآن، حرامي هيروح هيجي، حرامي لا يجي. ده هو جاي بيقولك احنا عايزين دولة مدنية، حتى بتوع الاخوان بيقولك احنا عايزين دولة مدنية، مش عايزين دولة اسلام، بيقولوا كده بالعربي، مش عايزين دولة اسلامية. الاخوان حتى بتوع النصب اللي هم بيتسطروا في الدين بيقول لك لا احنا عايزين دولة مدنية ومجلس شعب. مجلس الشعب ده ذوق باطل، اوعى حد بيروح ينتخب في مجلس شعب ولا انتخابات دستور ولا كلام من ده، ده كله باطل. لو رحت انت شريك في الجريمة. دستور ايه؟ انت تختار شيء غير القرآن، يعني لا روح يقول او حتى لا او لا، انت بتختار شيء غير كتاب الله. ما تروحش، ما تشاركش في اي انتخابات، ده كله باطل. اذا كنت بص بطاقتك الاول مسلم، هم عايزينك ما تكونش مسلم، هو ده الهدف، فلا تذهب. فده كله بيضحكوا علينا، ولا قال غيرنا المادة، مادة ايه؟ ان الحكم الا لله، ونحكم بينهم بما انزل الله، ولا تتبع اهواءهم. شرع الله ينفذ، تمنع الخمور. الدستور اللي انت رايح تختاره ده بيبيح الخمور، وكل انسان حر يعمل اللي هو عايزه. بيبيح الزنا، بيبيح الدعارة، كل واحد هو حر يعمل اللي هو عايزه. لا، ما فيش حد حر، احنا عبيد، احنا عباد لله سبحانه وتعالى، يحرم علينا ويحل لنا، احنا تبع ربنا سبحانه وتعالى. يقول لنا دي حلال حلال، هو دي منتهى العز، دي حرام نتوقف، وده منتهى الطاعة. واعظم شيء في هذه الحياة ان تكون عبدا لله رب العالمين، لان هو الذي خلقك وسواك وعدلك. تروح تنتخب مجلس تشريعي اللي هو مجلس الشعب عشان يشرع، يبقى انت اشركت بالله عز وجل، فلا تشاركوا في هذه الامور، هذا كله باطل وفساد كبير. نحن مسلمون، كتابنا هو القرآن، مش عايز دستور جديد. وبعدين ليس عليه استفتاء. واحد يقول لك تم نعمل استفتاء كده تعوز فيش. الله تعالى لا يجرى له انتخابات. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا ربنا قضى حكم أنت مش مخير تعمل ولا ما تعملش، تاخد ولا ما تاخدش. لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هو ده الإسلام، هو دي أوامر الله. فأرسل الله تعالى المجاهدين. والجهاد له أنواع كثيرة كما قلت في الجمعة الماضية: الجهاد بالعلم، الجهاد بالمال بأموالهم وأنفسهم، الجهاد بكلمة بالكلمة، ممكن كلمة أقوى من السيف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، يعني متتم في سبيل الله، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أفضل من كل ما جمعه الناس. فأرسل الله تعالى الجهاد ليكون حاميا للدين، حاميا مش حافظا، لأن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. إذا نصرت دين الله، إذا نصرت أوامر الله، إذا نصرت شريعة الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى ينصرك، يرفعك، يعزك. فنحن لنا دين، لا تنسوا ذلك، ولنا شرع، ومش مستنين حد يجيب لنا دستور. عندنا ديننا، فيه المواريث وفيه البيوع. نحن نتحدث هنا أيها الإخوة منذ حوالي سنتين عن الصلاة والصوم والزكاة والبيع والشراء والأكل والشرب واللباس والزينة، كل هذه الأمور تحدثنا فيها، كل هذا في الإسلام. العلاقة بين الرجل وابنه وزوجته، بين الرجل وأبيه، بين الرجل وجاره، كل هذا نظمه الإسلام. لا يأتي واحد ونختار خمسة ستة تعالوا وغيروا لنا الدستور أو حطوا لنا دستور جديد، ده كلام فارغ. ولا حد بياخد بالدستور والقديم ولا بالجديد، لأن الذي وضعه بشر. أنت عندما يغلق عليك بيتك خالفت الدستور هتخش النار؟ ليس هنا على الدستور سيكون رقيبا عليك. لكن لو احتكمنا إلى الله، أنت عندما تكتب ولا يراك أحد تشعر بأن الله يراك. عندما تذهب إلى المحكمة وليس عليك شهود تعلم أن الله شاهد عليك. أنت خدت مني مبلغ أو أنا خدت منك مبلغ على سبيل الأمانة ولا يوجد شهود، وذهبنا إلى المحكمة أقول والله ما خدت. ليه؟ لأن الدستور بيقول لي كده. الدستور شايفني؟ هو الدستور ده شايف حاجة؟ أعم. وأتحايل على الدستور وأضحك على الدستور وألعب بالدستور. لكن عندما أكون مع الله سبحانه وتعالى وأقف أمام القاضي سأعرف أن هذا القاضي ميت وأن الله مطلع عليه. وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تستطيع أن تتحرك، ستؤدى الحقوق، ستؤدى الحقوق في السر والعلن. حتى وأنت إن أغلقوا عليك ألف غرفة فالله معك، وهو معكم أينما كنت. لكن الدستور هيبقى فيه جهود غير عادية وجهود تانية، ومش عارف صندوق الزمالة وصندوق مش عارف الأمور بتاعة الوظائف دي. فجعل الله تعالى الجهاد ليحافظ على هذه الأمور. أسأل الله أن يحفظنا في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. الواقع دائما يسيطر علينا عندما نأتي إلى هنا، ويسيطر علي عندما أتحدث، لأننا نعيش الآن في واقع، ويجب أن أذكر ما أعتقد أنه الحقيقة. أنا لا أؤمن بأي شيء من هذه الأمور، أؤمن بالقرآن الكريم، أؤمن بأن النور جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أؤمن أنه لن تستقيم الحياة إلا بالإسلام، بالقرآن، بالحديث. لا توجد في الدنيا، كل المشايخ الذين تشاهدونهم الآن يجرون هنا وهناك سترون في النهاية أنهم يبحثون عن كرسي، مع أن الكرسي سقط، لقد شاهدوا أن أكبر كرسي سقط، فعلى ماذا تبحث؟ امرأة فرعون كانت تجلس على كرسي، وكرسي كرسي، يعني امرأة فرعون، وفرعون ذي الأوتاد، كانت تجلس على كرسي، فهذا الله تعالى قلبها للإيمان، فقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، رب ابني لي عندك بيتا، هذا هو الكرسي الدائم الذي لا يزول. قالت رب ابني لي عندك بيتا، مش بيتا عندك، اختارت الله قبل البيت، رب ابني لي عندك، عندك الأول، مش قالت رب ابني لي بيتا في الجنة، لا، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. شوف، انظر إلى المرأة الصالحة أين نظرت. فجري وهذه الأمور للحصول على كرسي، والكرسي يسقط. نصيحتي لكم أيها الإخوة، ابحثوا لكم عن كرسي في صلاة الجماعة، عن مكان في صلاة الجماعة، ابحث لك عن مكان في قراءة القرآن، ابحث لك عن مكان في الإحسان إلى اليتيم، صدقة، الزكاة، البر، ابحث لك عن مكان في قولة الحق، في الصلح بين الناس، في السعي في مصالح الناس، في عمل الخير. هذا هو المكان الذي يجب أن تبحث لك عن مكان فيه، وهذا لا يزول. عندما تذهب إلى القبر سيكون أمامك مش وراك، يعني هو هتفكر هيمشي وراك، لا، الخير هيبقى قدامك، لأن الله تعالى يقول وقدموا لأنفسكم، يعني هو سبقك، خلاص راح وصل، يعني انت رايح له للخير بتاعك. فحافظوا على صلاة الجماعة، على قراءة القرآن، حافظوا على العلم. مشكلتكم يا جماعة ومشكلتي معاكم التقصير في العلم، في طلب العلم، في القراءة. قرأوا، كل واحد في بيته لازم يكون صحيح البخاري موجود، لازم، وكل يوم اقرا لك صفحتين، تعلم، اقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما انت ما تجد كل البخاري مكتوب فيه ايه، قال رسول الله كذا، قال رسول الله، كتاب الصلاة، النبي كان بيصلي كذا، كان بتوضى كذا، كان لما يجي يسجد، كان لما يجي يغتسل، كل النبي صلى الله عليه وسلم، اقعد معه. وخلي بالك القعدة معاه مش بتزهق، اوعى تفكر ممكن واحد يقعد مع النبي يزهق، ده هو بيخاف. يعني الاخوة اللي بيشتغلوا في الحديث لما بيقوم عشان ينام بيزعل ان في الدنيا فيها نوم، لان كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول صلي، تصوم، تزكي، تحج، تجاهد، كل الامور موجودة قدامه، نور. فنبذل الجهد. أما اللي انتوا شايفينه دي كل فتن الحياة الدنيا، ناس بتسعى في الحياة الدنيا من أجل الحياة الدنيا ولم يعتبروا بمن سبق. كان في ناس هنا منذ شهر يملكون الأرض ومن عليها، هكذا ظنوا. فعلينا أن نعتبر، لا المال بيبقى ولا السلطان بيبقى، يعني اعتبر هذا الموضوع ليس شماتة في أحد وليس احتقارا لأحد، كل إنسان سيحاسب أمام ربه سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة أنت. ربنا لما ذكر فرعون قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة. فاعتبر، مش أنت ربنا مديك شوية صحة تفتري على الناس، مديك شوية مال تفتري على الناس، مديك منصب تزيح الناس، مديك لا، كل ده بيزول فيه لحظة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في لحظة. والحمد لله احنا عشنا هذه اللحظة، ولم يكن أحد يتوقع ولا ينتظر ولا يفكر إطلاقا. من كان يصدق؟ يعني أنا إزالة حسني مبارك سهلة، من كما أنا كنت أرى إزالة الحزب الوطني سهلة. الأصعب من ذلك كله أمن الدولة، أصعب من كل ما سمعتم، لأنني طبعا أعرفه منذ سنة 1971 حتى الساعة. كيف زالت لا تعرف، ولكن ربك إذا أراد فإنه سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وأنا أيضا لا أشمت فيهم، خايف منهم لا يرجعوا، إن هذا طغيان تفشى حتى في كرات الدم الحمراء داخل الجسم. تخيل ما تعيش 30 سنة بهذه الصورة، 20 سنة تليفونك مراقب، 20 سنة اللي بيجي زورك مراقب، 20 سنة ممنوع تسافر حتى إلا بإذن. كل هذه الأمور ولحظة في لحظة يقول لك كل شيء توقف. اعتبر، اعتبر إن كل شيء له نهاية، أنت لك نهاية وأنا لي نهاية، فخلي نهايتك طيبة مش زي نهاية أمن الدولة. إذا كانت انتهت، خلي لك علاقة بالله سبحانه وتعالى، لأن في لحظة كل شيء هيتوقف، هتموت، كل اللي معاك هيروح، لا تغتر بفلوس ولا بصحة ولا بمال ولا بعيلة ولا بحد. أنت قادم على الله سبحانه، اعتبر من اعتبر ده درس، درس. صلي بالليل، قوم بالليل صلي، لأنك ميت، هيضيع منك كل اللي معاك. اقرأ قرآن، وحدنا أقول لكم كده في كل خطبة ومش هزهج، اقرأ قرآن، اقرأ في الحديث، تعلم دينك، حافظ على صلاة الجماعة، الإنفاق في سبيل الله، الإحسان لليتامى. الناس غلابة زي ما انتوا عارفين، انصرجوا الشعب كله، انصرج، صرجونا بالليل أو استغفلونا وخسروا فلوسنا. فيحسن بعضنا إلى بعض، اللي معاه بريزة زيادة يديها ليتيم، يديها لواحد مريض. الناس مرضى، الناس غلابة، فليحسن هو ده الإسلام، يحسن بعضنا إلى بعض. كل هذه الأمور نحافظ عليها عشان نعيش حياة طيبة. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعل هذه ساعة إجابة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء، اللهم اجعل رزقها حلالا طيبا وبارك لها فيه. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك حياة طيبة على الإسلام وأن نموت مسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ولا تخزنا يوم يبعثون. أقم الصلاة.